إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نادى الله تبارك وتعالى على بني ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ومعنى إسرائيل عبد الله. فالله تبارك وتعالى يناديهم مضيفهم إلى أبيهم إسرائيل نبي الله ورسوله، مذكرهم بهذه الإضافة بما يجب عليهم أن يتحلوا به من الإيمان والطاعة اهتداء بهدي أبيهم واقتداء به عليه الصلاة والسلام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وذكر النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح، يكون بالقلب باعتقاد أن ما بك من نعمة فمن الله وحده لا شريك له، ويكون باللسان بالتحدث بنعمة الله والثناء عليه بما هو أهله، ويكون بالجوارح باستخدام نعم الله تعالى في طاعة الله. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واذكروا أني فضلتكم على العالمين، على من قبلهم ولا من بعدهم، وإنما وأني فضلتكم على العالمين من عالم زمانهم. ولذلك لا يجوز أن يقال إن بني إسرائيل أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة في العالم حين قال الله لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. ثم إن الله تبارك وتعالى قد قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصرح ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بخيرية هذه الأمة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بمثل ما آمنتم به، لكان خيرا لهم، ولكن لم يؤمنوا فلم يكونوا من أهل هذه الآية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأبرها على الله عز وجل. أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأبرها على الله عز وجل. فلما أمرهم الله تبارك وتعالى خوفهم من عدم الاستجابة، خوفهم من عدم الاستجابة، فقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. فدعاهم إلى الإيمان بذكر النعمة، لأن من طبيعة النفس أنها تحب من أنعم عليها وتطيع من أحسن إليها. من طبيعة النفس البشرية أنها تحب من أكرمها وتدين بالسمع والطاعة لمن أحسن إليها. فدعاهم الله تبارك وتعالى إلى الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من ربه بسبب ما أنعم الله عليه، ثم خوفهم من عدم الإيمان فقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. والتقوى هنا لا يقال فيها التعريف الشرعي، وإنما يقال فيها التعريف اللغوي فقط، لأن التقوى الشرعية هي تقوى الله، التقوى الشرعية هي تقوى الله عز وجل. وأما تقوى غيره سبحانه وتعالى فتعرف التعريف اللغوي فقط. وأصل التقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذره شيئا يقيكه، أصل التقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذره شيئا يقيكه، كما قلنا مرارا: نحن نتقي البرد بكثرة الملابس، ونتقي الحر بتخفيفها، نتقي البرد بالتدفئة، ونتقي الحر بالتبريد. فأصل التقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذر وقاية تقيك إياه. واتقوا يوما، اتقوا يوما، فأضاف الله تعالى التقوى إلى اليوم، والمراد باليوم اليوم الآخر. واليوم نفسه لا يتقى، اليوم نفسه لا يتقى، إنما يتقى ما فيه، إنما يتقى ما فيه من الأهوال العظام والخطوب الجسام. فإن الله تبارك وتعالى قد وصف اليوم الآخر بقوله: يوما عبوسا قمطريرا، يوما كان شره مستطيرا، يوما يجعل الولدان شيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالمراد بتقوى اليوم تقوى ما فيه، تقوى ما فيه من الأهوال، لأن اليوم وحده لا يتقى، وإنما يتقى ما فيه. واليوم الآخر يوم مقدار 50,000 سنة، يوما عبوسا قمطريرا، يوما كان شره مستطيرا، يوما يجعل ولدان شيبا، من شدة الهول وعظمة الخطوب التي تصيب الناس في ذلك اليوم إذا جمعهم الله تعالى لميقات يوم معلوم. فخوفهم الله تعالى من عدم الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه من اليوم الآخر. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. فنفى الله تبارك وتعالى 4 أشياء أن تحصل يوم القيامة، أربعة أشياء لا تحصل في ذلك اليوم. الأولى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والثانية ولا يقبل منها شفاعة، والثالثة ولا يؤخذ منها عدل، والرابعة ولا هم ينصرون. قال العلماء: من أخذ بحق، من أخذ بحق فإما أن يقضى عنه، فإما أن يقضى عنه، وإما أن يشفع له فيه، وإما أن تدفع له الفدية، وإلا انتصر بإخوانه على من أخذه. بمعنى إنسان أخذ بجريرة، أخذ بحق عليه، تعالى يا عم انت ماسك الرجل ده ليه؟ عليه 1000 جنيه، خد 1000 جنيه ايه وسيبه، يبقى كده ايه؟ دفع، قضى. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تقضي نفس عن نفس شيئا، ولا تغني نفس عن نفس شيئا، ولا تدفع نفس عن نفس ايه شيئا. فالإنسان إذا أخذ بحق فإما أن يقضى عنه ويفك أسره، تمسك الرجل ده ليه؟ حبسه ليه؟ عليه 1000 جنيه، خد 1000 جنيه طلعه، يبقى كده ايه؟ قضي عنه، قضي عنه، دفع ما عليه. او واحد يجي يشفع له، انت حابس فلان ليه؟ عليه 1000 جنيه ما دفعهاش، طب معلش عشان خاطري، طب انا بشفع لك، بشفع له عندك، يعني طلعه من الحبس وانا اللي متكفل ان شاء الله انه يسددك، يعني شهر شهرين ويسددك، يبقى في ايه؟ شاف منك، يدفع ايه؟ الفدية بتاعته، القيمة ايه؟ القيمة بتاعته. ما انت اخذت في حق ولم تقضه، او لم يقضى عنك، ولم يشفع لك شافع، ولم تقبل ان تدفع الفدية، يبقى انت بقى مركون بقى على ايه؟ على اهلك وعشيرتك، بقى انهم يجوا ايه؟ يحاربوا وينصروك ويخرجوك من الايه؟ من الحبس. وهذه الاربعة الاشياء لا يحصل منها شيء في الايه؟ في الآخرة. هذه الأربعة أشياء التي تكون في الدنيا لا يحصل منها شيء في الآخرة. فمن مات وعليه حق الله سبحانه وتعالى، فإن أحدا لا يقضي عنه، ولا يشفع له، ولا تدفع فدية، ولا ينصره من عذاب الله إيه؟ ناصر. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وكان بنو إسرائيل قد اتكلوا على كثرة الأنبياء فيهم، وكانت النبوة من عهد إسرائيل عليه السلام في بنيه إلى عيسى بن مريم عليه السلام، كانت النبوة في بني إسرائيل. فلما كانت الأنبياء فيهم كثرة اتكلوا على نسبهم إليهم، وقالوا يشفع لنا إيه؟ آباؤنا، إحنا من ذرية الأنبياء، إحنا أولاد الأنبياء، آباؤنا وأجدادنا يشفعون لنا عند إيه؟ عند ربنا. فقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس شريفة عن نفس شيئا ولو كان ذنبها صغيرا. وهذا فائدة التنكير في قوله شيئا، التنكير للتقليل، التنكير إيه؟ للتقليل. لا تجزي نفس عن نفس شيئا حقيرا ولا شيئا ايه صغيرا، كما قال تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ولذلك قال سيد الخلق وأكرمهم على الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس عم النبي اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة النبي اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت النبي اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فلا يجوز لأحد أن يتكل على حسبه أو نسبه ويقول آباؤنا كانوا ناس طيبين، كانوا من أولياء الله الصالحين، هذا لهم، فانظر ماذا لك أنت. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة. قرأها الجمهور بالياء التحتانية ولا يقبل منها شفاعة، وقرأها بعض القراء بالتاء الفوقانية ولا تقبل منها شفاعة. الجمهور على القراءة المشهورة ولا يقبل منها شفاعة، وقرأ بعضهم بالتاء الفوقانية ولا تقبل منها شفاعة. بالتاء، بالتاء لماذا؟ لأن شفاعة إيه؟ مؤنث. لأن شفاعة إيه؟ مؤنث. يبقى ولا تقبل منها شفاعة، يبقى التأنيث من أجل الإيه؟ اللفظ. التأنيث من أجل اللفظ. والجمهور الذين قرأوا بالياء التحتانية ولا يقبل منها شفاعة قالوا الشفاعة كالشفع، الشفاعة كالإيه؟ الشفع. الشفاعة والشفع واحد، الشفاعة والشفع اللفظ، فقرأوا ولا تقبل منها إيه؟ شفاعة. ولا تضاد ولا اختلاف بين القراءتين وكلاهما صحيح ثابت. قال العلماء لأن اللفظ المؤنث غير الحقيقي، اللفظ المؤنث غير الحقيقي يذكر وإيه؟ ويؤنث، والتذكير إيه؟ أغلب، لأن التذكير هو الأصل في الكلام، التذكير هو الأصل في الإيه؟ هو الأصل في الكلام. ولذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد إيه؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم. وقال في أكلة الربا فمن جاءه إيه؟ موعظة من ربه، فمن جاءه، يبين قد جاءتكم موعظة، فمن جاءه إيه؟ موعظة، فذكر وإيه؟ فذكر وأنث، لأن المؤنث أو المؤنث غير الحقيقي يذكر وإيه؟ ويؤنث. تقول هذا الطريق، وتقول هذه الإيه؟ الطريق، وتقول هذا السوق، وتقول هذه الإيه؟ هذه السوق. ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة. وقد استدل المعتزلة بهذه الآية وأشباهها من المتشابه في القرآن على نفي الشفاعة يوم القيامة. قالوا قال تعالى ولا يقبل منها شفاعة، وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأخبر أن أهل النار يقولون فما لنا من شافعين. ورد عليهم جمهور أهل السنة بأن الشفاعة في القرآن جاءت مثبتة ومنفية، جاءت مثبتة ومنفية. لم يبقى في النار إلا من قال لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط، شفعني فيهم يا رب. فيقول تعالى لا، هذه ليست لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرج عند الله. فقال الله تبارك وتعالى أن هذه الشفاعة لا تكون يوم القيامة. وكذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فما في الشفاعة بدون إيه؟ بدون إذن الله. فالشفاعة المنفية اعتقاد أن هناك من يشفع بدون إذن الله، أو اعتقاد أن الأصنام والأوثان تشفع لعابديها. أما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون بإيه؟ بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالاستثناء أخرج المستثنى من إيه؟ من المستثنى منه. لا شفاعة إلا إذا كانت بإيه؟ بإذن الله عز وجل، إلا إذا كانت بإذن الله. وقوله تعالى في حق الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين بيدل إن فيه إيه؟ ان في شفاعة بس مش ايه بس مش هتنفع الكافرين. وقال الاحاديث في الشفاعة متواترة تواترا معنوية فلا يجوز انكارها. وكما قال بعض السلفيين ما اجدر من انكر الشفاعة بالحرمان منها, ما اجدر من انكر الشفاعة بالحرمان منها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي, شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولما قال له أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك, قال من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه, خالصا مخلصا بها قلبه. وفي صحيح مسلم وغيره في حديث الشفاعة الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار, ثم يعود فيشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار, ثم يعود فيشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار, ثم يعود الرابعة فيقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله, بمعنى يا رب أنا أخرجت بفضلك ورحمتك من كان في قلبي مثقال ذرة خردل من عمل صالح, ولم يبق في النار إلا من قال لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط, شفعني فيهم يا رب. فيقول تعالى لا هذه ليست لك, ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفع فينا نبينا عليه الصلاة والسلام حتى ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فإن للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعات كثيرة, الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يستريحوا من هول ما هم فيه, والشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, والشفاعة في رفع درجات قوم في الجنة, والشفاعة في قوم يستحقوا النار أن لا يدخلوها, والشفاعة في إخراج عصاة المسلمين من الإيه من النار. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل, ولا يؤخذ منها إيه عدل, العدل اللي هو الإيه اللي هو الفدية. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به, فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به, فلا لا يؤخذ منها عدل. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا, مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون من خارج, ويدفع عنه عذاب الله ما استطاعوا ما استطاعوا. انتبه لهذه الآية, واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الآية تكررت في سورة البقرة مرة تانية بنفس اللفظ ولا في اختلاف؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها ايه شفاعة ولا هم ينصرون. يبقى هنا قدم الايه العدل على الشفاعة, وهناك قدم الشفاعة على الايه على العدل. ايه سر التقديم والتأخير في الايتين؟ آية قدمت الشفاعة على العدل, وآية اخرت العدل عن الايه الشفاعة. ليه؟ قال العلماء هذا مرده الى بيان اصناف الناس, هذا مرده الى بيان ايه اصناف الناس واختلافهم من حيث حب المال, واختلافهم من حيث حب الايه حب المال. انسان عليه حق فاخذ به وهو قادر على الدفع بس مش قادر يطلع الفلوس, فيقوم يدور على حد ايه يشفع له عشان ما يدفعش فلوس لك عشان تخليها في حضنه شوي. يبقى هذا انسان بيحب الايه المال, فنفسه دنيئة, نفسه ايه نفسه دنيئة. انسان واحد نفسه عزيزة وعفيفة, انت بتعلي صوتك ليه؟ ليه عندك الف جنيه خطوة هم, ولا يدور على حد ايه يشفع له ولا حد. فتقديم الشفاعة وتأخيرها من حيث حب الناس للمال وحرصهم على الايه على الشرف وعزة النفس. الحريص على الشرف وعزة النفس ما يقعدش يدور على حد يشفع له، لا ده بيدفع الايه اللي عليه قبل ان يطالب به. والشحيح البخيل الحريص على المال ما يرضاش يدفع ويتعرض للحبس ويدور على ناس تدفع له ويجيب محامين علشان ايه يدافع عنه علشان ما يطلع من الحبس ولا يدفع. فهذا هو سر الاختلاف بين الايه بين الايتين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ثم أخذ الله تبارك وتعالى في تفصيل بعض نعمه على بني إسرائيل بعد أن أمرهم أمرا مجملا بذكر النعم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أخذ في تفصيل هذه النعم وهي قسمان. النعم قسمان: دفع مضرة وجلب منفعة. النعم قسمان: دفع مضرة وجلب منفعة. ودفع المضار مقدم على جلب الايه على جلب المنافع. دفع المضار مقدم على جلب المنافع. ولذلك بدأ الله تعالى بتذكيرهم بما دفع عنهم من المضار. بدأ الله تعالى بتذكيرهم بما دفع عنهم من الايه من المضار. فقال عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم معناه إيه؟ واذكروا إذ نجيناك، واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون. وآل الرجل هو داخل فيه فيها أولا. آل الرجل، الرجل نفسه داخل في آله قبل إيه؟ قبل غيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إيه؟ على آل إبراهيم. إبراهيم داخل إيه؟ في آله. إذ نجيناكم من آل فرعون، يعني من فرعون وإيه؟ وأهله. من فرعون وإيه؟ وأهله. وفرعون ليس اسم علم على شخص، وإنما هو لقب لحكام مصر الكفار من العماليق. كلمة فرعون لقب لحكام مصر الكفار من العماليق. ككسرى اسم ملك مين أو لقب ملك مين؟ فارس. وقيصر لقب الروم. والنجاشي لقب حكام الايه؟ الحبشة. ففرعون مش اسم الشخص نفسه، لا ده لقب على حكام مصر الفراعنة القدماء، فرعون. قال جمهور المفسرين: واسم هذا الفرعون مصعب ابن الريان، مصعب ابن الريان. وقال بعضهم هو الوليد ابن مصعب ابن الريان. فرعون صاحب موسى هو مصعب ابن الريان او الوليد ابن مصعب ابن الريان. ولم يكن مصري الاصل، فرعون هذا ما كانش مصري اصل، انما كان فارسيا، كان فارسيا جاي من بلاد فارس. ذكر ابو السعود في تفسير ارشاد العقل السليم المشهور بتفسير ابو السعود حكايه طريفه نقولها من باب يعني الترويح عن النفس. كيف جاء فرعون ووصل الى مصر؟ قال ابو السعود في تفسيره ان فرعون كان هذا من اصفهان، كان من اصفهان ببلاد فارس، من اصفهان ببلاد فارس. وكان عطارا، كان عطارا بتاجر في العطارة. فافلس، افلس ركبته الديون واعلن افلاسه، فعايز يهرب من البلاد علشان لا يلقى عليه القبض ويحبس لانه عليه ديون. لما افلس عليه ديون فحب يهرب من البلاد، فتوجه الى الشام. فلم يرق له المقام بها فدخل مصر، فدخل مصر وهو على الحدود كده لقى ناس بيبيعوا بطيخ. الحمل البطيخ بدرهم، الحمل البطيخ بايه؟ بدرهم. قال حمل بطيخ بدرهم؟ هو في نظره ان البطيخه الواحده تساوي ايه؟ تساوي درهم. لقى الحمل بدرهم، قال يا سلام فرجت، انا لما اشتري الحمل البطيخ ده بدرهم وابيعه معناته ايه؟ لو بعت كل بطيخه بدرهم معناته يعني خلاص بقى حقد ديوني وحرجع إلى بلدي وتنتهي الأزمة دي. وبعدين وهو معدي بقى على المكاسين، عارفين المكاسين ايه بتوع الجمارك، المكاسين بتوع الجمارك، كل ما يعدي على نقطة ياخدوا منه بطيخة، كل ما يعدي على نقطة ياخدوا منه بطيخة، لغاية ما دخل مصر ما معهوش غير بطيخة واحدة، فباعها بدرهم، فباعها بدرهم، الدرهم هيعمل ايه؟ مش هيعمل حاجة. فجي رايح على الجرافة، الجرافة المصرية عارفين الجرافة الجبانة، دخل ساعة ما يحس ان في ميت جاي يجري عند التربة يقول هات 5 دراهم، ايه يقول انا غفير الطرق، يقول له خد 5 دراهم، وميت تاني هات 5 دراهم، ايه يا عم انا غفير الطرق خد 5 دراهم، قعد على كده كل ما ميت يدي هاتوا 5 دراهم انا غفير التراب، الناس يديله هيعملوا ايه؟ مو عايزين يدفنوا الميت، لو ما ادوش 5 دراهم مش هيدفنوا ميته. لغايه ما جم ناس مفتحين شويه هاتوا 5 دراهم ليه؟ قال انا غفير التراب. قال له مين اللي عينك غفير؟ قال انا غفير التراب. قال له مين اللي عينك؟ اتخانقوا مع بعض، قالوا تعالوا نروح لايه؟ لفرعون اللي هو بقى الايه؟ حاكم ايه؟ مصر في ذلك الزمان. راحوا لفرعون، مالك انت؟ قالوا يا سيدي انا عملت كده علشان اجيلك اوصل عندك، مش عارف اوصل لك، فانا عملت كده عشان اوصل لك. قالوا ايه الحكاية؟ قالوا الشعبي شعبي عدم المؤاخذة يعني ايه مغفل خالص، انا جيت وقلت هات 5 دراهم ده يدوني، كل ما اقول له 5 دراهم يدوني، ولا حد قال انت هنا ليه، ولا لغاية ما جم دول هنا وقالوا لي ايه انت ايه اللي جابك هنا؟ فيعني فرعون انبسط بيه. قالوا طب وبعدين انت عايز ايه؟ قالوا انا شايف البلد مش مضبوط، انا شايف البلد مش مضبوط، فانت اجعل لي وزيرا لك، اجعلني وزيرا لك وانا حظبط لك المملكة تماما. فعينه فرعون وزيرا له، ففعلا سار في الناس سيرة حسنة واستقر الامن وكثر الخير وهو ايه وزير. فساعد بقى ما مات فرعون، مين اللي حيبقى فرعون بقى تاني؟ ما فيش غير وزير دي، بقى فرعون. فلما مسك الفرعون بقى ايه؟ تفرعا. لما مسك بقى الحب تفرعا. هذه قصة حكاها ابو السعود في تفسيره عن وصول فرعون ده، هو اللي هما قال العلماء ان اسمه مصعب ابن الوليد ابن الريان او الوليد ابن الريان على اختلاف المفسرين، وكيف وصل الى ايه؟ الى مصر. واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي يذيقونكم أسوأ العذاب وأشد العذاب، يسومونكم سوء العذاب. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف إيه؟ طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان مفسدا. تسلط فرعون على بني إسرائيل، وإحنا عارفين إن بني إسرائيل دخلوا مصر إمتى؟ نعرف سيدنا يوسف عليه السلام، ها؟ ايوه لما بعت لابوه وجابه وجاب ايه واتوني باهلكم اجمعين، وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، فدخلوا ايه؟ فدخلوا مصر، وكثر بنو اسرائيل في مصر، وكانت لهم عزة ومكانة ورفعة وتمكين في الارض حتى بعد وفاة يوسف عليه السلام. فكيف تسلط فرعون عليهم؟ ذكر الطبري رحمه الله في تفسيره سببين لتسلط فرعون على بني إسرائيل. قال السبب الأول إنه جلس فرعون ومن معه، فذكروا الخليل إبراهيم عليه السلام وأنه دعا ربه ومن ذريته، يعني وجعل النبوة والإمامة في إيه؟ في ذريته، وإن ربنا وعده أن يجعل النبوة في ذريتي والملك في إيه؟ في ذريتي. فخافوا أن يكثر بنو إسرائيل وأن يكون لهم الإيه؟ الملك، وأن يكون لهم الملك. فأمر بقتل كل مولود ذكر واستئل الكهان الذين يعبرون الرؤى، فقالوا له والله الرؤى دي مضمونها إن في واحد من بني إسرائيل حيتولد وحيكون نهاية ملكك على إيه؟ على إيده، ويكون نهاية ملكك على إيده. فأمر بالحوامل أن يتتبعن وأن يراقبن عند الولادة، اللي تولد ولد يقتلوه على طول، واللي تولد بنت إيه يسيبوها. قالوا فلما كثر القتل في صبيان بني إسرائيل، صار الشباب يكبروا وما فيش ايه شباب بيطلع، الشباب يكبروا وما فيش شباب بيطلع، ان المولودين بيقتلوا. فجاءت الحاشية الى فرعون وقالوا الان الكبار بيكبروا هيموت والصغار بنقتلوهم، وبكرة مش هنلاقوا حد يخدمنا، اللي احنا هما بيخدمونا واحنا قاعدين ندبحوا ايه صغارهم وكبارهم يموتون، فمن يخدمنا؟ قال عايزين ايه؟ قالوا انت تعمل عفو في سنة، يعني السنة دي عفو والسنة اللي بعدها تقتل ايه المواليد، يبقى سنة قتل وسنة عفو. قال المفسرون فولد هارون عليه السلام في سنة الايه العفو، وولد موسى في سنة الايه الطوارئ اللي فيها الايه اللي فيها القتل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي يذيقونكم سوء العذاب أسوأه وأشده وآلمه. إيه تفسير سوء العذاب ده؟ قال المفسرون كانوا يستخدمونهم في الأعمال الشاقة، كان القبط يستخدمون بني إسرائيل في الأعمال الإيه؟ الشاقة، والأعمال الإدارية والكتابية والمكتبية دول لبني إيه؟ للإيه؟ للقبط. أما أعمال اليدوية من زراعة وحراثة ومباني وصناعة دول على البني إسرائيل، أما أعمال الإدارة والمكتبة دي ليه؟ للقبط. فقالوا هذا هو سوء العذاب، بدليل أن الله تعالى عطف الذبح عليه في سورة إبراهيم، قال يسومونكم سوء العذاب وإيه؟ ويذبحون. يبقى إذا كان فيه سوء العذاب وكان فيه إيه؟ تذبيح، يبقى سوء العذاب غير الذبح. وقال بعضهم يذبحون أبناءكم، ده تفسير لسوء الايه العذاب، يسومونكم سوء العذاب. ايش هو سوء العذاب؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. واحد يقول الله تم دم بيستحيوا النساء، ده مش بلاء ولا عذاب، ده حاجة حلوة، هم ما هم سابوا البنات يعيش، ما هم سابوا البنات يعيش، دي مش نقمة، دي ايه ده، دي نعمة. قال لك لا، هما استحياء البنات استحياء النساء مش نعمة. ليه؟ لأنهم كانوا بيستحيون النساء ليه؟ ليسخرونهن فيما يحبون من الأعمال ويغتصبونهن، وفي هذا الاغتصاب تدنيس للشرف وللعرض، فهو في الواقع ايه؟ عذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءك، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذا اسم إشارة، ذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف للخطاب، وفي ذلكم ذا اسم إشارة، ممكن ترجعه على يسومونكم، وممكن ترجعه على ايه أنجيناكم، وإذ أنجيناكم، وفي ذلك الايه الإنجاء بلاء ايه عظيم. وممكن ترجع اسم الإشارة على يسومونكم، وفي ذلكم بلاء ايه من ربكم عظيم. وعلى كلا التوجيهين بل الآية ايه معنى، إذا رجعت اسم الإشارة ذا على الإنجاء، ذا إلى الإنجاء، يبقى وفي ذلكم بلاء أي نعمة من ربكم عظيمة عليك، إن ربنا ايه إن ربنا نجاكم من آل فرعون. وإذا رجعت ذا إلى يسومونكم سوء العذاب فهو على ظاهره نقمة، وفي ذلكم بلاء من ربكم ايه عظيم. والله تبارك وتعالى يبتلي بالخير لينظر أيشكر عبد أم ايه أم يكفر، ويبتلي بالشر لينظر أيصبر عبد أم ايه أم يجزع. ولذلك لما أتي بعرش بلقيس قال سليمان هذا من فضل ربي ليه؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه نعمة. نعمة ثانية، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لما أمر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل ليلا، فخرج بهم موسى عليه السلام من مصر وتوجه بهم جهة الجهة الشرقية نحو بحر القلزم وهو البحر الأحمر من جهة السويس، توجه بهم إلى الجهة الشرقية نحو البحر الأحمر من جهة السويس. ثم لما إسرائيل وعند شروق الشمس كان بنو إسرائيل انتهوا إلى شاطئ البحر من هذه الناحية، وعند شروق الشمس كان فرعون وملأه قد دنوا منهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركوا، البحر أمامنا والعدو وراء، يا ريتنا ما هربنا، يا ريتنا كنا فضلنا أحسن، ده احنا بنشتغلوا دلوقتي هيمسكنا وهيقتلنا، يبقى اللي احنا كنا فيه كان ايه، كان أهون من الموت والقتل، إنا لمدركون. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه ايه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود الايه العظيم. لما دخلوا في البحر صار البحر كده تجمد، شايفين التلات عمدان دول كل طريق بينه ايه قائمة من الماء يابسة، كل طريق بينه ايه قائمة، فصار كل سبط في ايه في طريق، فكل جماعة قالوا يقول الله طب ايه اللي حصل مع اخواننا، احنا رجعنا واخواننا عملوا ايه، قيل ففتحت لهم طاقات في الماء الايه في الماء اليابس، فصار ينظر بعضهم على بعض ويطمئن بعضهم على ايه على بعض. عبر موسى عليه السلام، هو في نص البحر كان فرعون على الشاطئ اللي ناحيه دي، وقف فرعون على شاطئ البحر متحرك متحيرا مترددا، يعمل ايه، هيخدم وراهم ولا يعمل ايه، بيفكر. جبن عن الخوض في البحر واذا بجبريل عليه السلام ياتي على فرس انثى، ياتي على فرس انثى، وكان فرعون على حصان ادهم ولم يكن في خيل فرعون انثى، فجاء جبريل على فرس انثى ثم اقتحم ولا يراه احد، فراى حصان فرعون فرس جبريل فاقتحم كرها عن ايه كرها او رغم انف فرعون، فلما اقتحم فرعون اقتحم وراه الايه الجيش كله، وهم في نص البحر كان بنو اسرائيل عدوا الناحيه الثانيه مع موسى عليه السلام، فلما كانوا في نص البحر امر الله تبارك وتعالى البحر ان يلتئم فاغرقناهم ايه اجمعين. واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم ايه وانتم شايفينهم بعينكم بيغرقوا، دي نعمه من ربنا ايه وانتم تنظرون، دي نعمه من ربنا. حتى قال بعض المفسرين بعد ما ماتوا قال بنو اسرائيل لا ايش درينا فرعون، فرعون فرعون يموت، مش ممكن فرعون يموت، ها مش مصدقين. فانجاه الله بايه بجثته طفت على الميه كده عشان ايه اهو فرعون نايم اهو، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. كان موسى عليه السلام أخبر قومه بأنه إن شاء الله لما هنعدي البحر أنا هجيب لكم من ربنا كتاب فيه ما يريد الله منكم، فيه ما يريد الله ايه من هجيب لكم كتاب من عند ربنا فيه الاوامر والنواهي والحلال والحرام. فلما انجاهم الله تبارك وتعالى ضرب موسى عليه السلام، ضرب الله تعالى لموسى عليه السلام موعدا، واذ واعدنا موسى 40 ليلة، وفي الاعراف وواعدنا موسى ايه 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، 40 ليلة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، ما قالش 40 يوم ليه، ما قالش 40 يوم ليه، هي ما كانت 40 ليلة دول الأيام ولا 40 يوم بلياليهم، 40 يوم بلياليهم، لكن خص الليلة دون اليوم ليه، ما قالش وإذ وعدنا موسى 40 يوما. قال العلماء لأن الليل يسبق الإيه النهار، الشهر بيدخل بالنهار ولا بالليل، الهلال الشهر بيدخل بظهور الهلال والهلال بيظهر بالايه بالليل، يعني الليلة دي اول الشهر تبقى الليلادي اول الشهر، بكره بقى اول يوم، بس الليلادي اول ايه؟ اول ليله. بكره هيبقى اول يوم، والليله الثانيه هتبقى اول ثاني ايه؟ ثاني ليله. فالليالي تسبق الايام، فقال وعدنا موسى 40 ليلة، لان الليله يسبق النهار، والعرب تعتمد في الشهور على الايه؟ على الاهله، والعرب تعتمد في الشهور على الاهله. ووعدنا واذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. اتخذوا العجل ايه؟ بني اسرائيل مجرد ما عدوا الناحيه الثانيه من البحر مروا كده على جماعه بيعبدوا صنم، لقوا فكره كويسه، قال يا موسى ما تعملنا اله زي الاله بتاعهم دي. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعطفون على اصنام لهم، قال يا موسى ايه؟ اجعل لنا الها كما لهم الهه. قال انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. لكن الفكره ما زالت معاششه في دماغ الايه؟ الجماعه. ها؟ بالرغم من ان موسى نهاهم وحذرهم، الفكره ظلت معاششه في دماغه. فلما ذهب موسى لميقات ربه واستخلف عليهم اخاه هارون، وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع ايه؟ سبيل المفسدين. لما ذهب موسى لميقات ربه اتخذ بنو اسرائيل من حليهم ايه؟ عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا الهكم واله موسى. فنسي يعني فنسي موسى الهه وذهب ايه؟ يطلبه. وحاول هارون عليه السلام ان يثنيهم عن عباده العجل من دون الله، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع ايه؟ الينا موسى. لما قضى موسى الموعد مع الله عز وجل وجيه بالكتاب من الله تبارك وتعالى، لقى الجماعه بيعبدوا العجل، فاستشاط غضبا والقى الايه؟ الالواح، واخذ براس اخيه يجره اليه. يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعا افعصيت امري؟ قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وايه؟ وانت ارحم الراحمين. ثم اقبل على السامري الذي اتخذ العجل، قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليوم نسفا. ثم أقبل موسى على بني إسرائيل قائلا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. اتخذ فعل ينصب مفعولين، فعل ينصب ايه؟ مفعولين. هنا مفعولين ولا فعل ولا مفعول واحد؟ هنا ذكر مفعولا ايه؟ واحدا. ثم اتخذتم العجل، هي المفعول الثاني محذوف وهو ايه؟ اتخذتم العجل إلها، اتخذتم العجل ايه؟ إلها. ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد موسى، أي لما ذهب لميقات ربه، وأنتم ظالمون أنفسكم بعبادة الايه؟ العجل، إن الشرك ايه؟ لظلم عظيم. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. ثم عفونا عنكم من بعد اتخاذكم الايه؟ العجل من دون الله. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى على عفوه، على عفوه سبحانه وتعالى. قال العلماء الشكر هو أن يطاع الله، وقال بعضهم الشكر هو ألا يعصى الله، وقال بعضهم الشكر هو التحدث بنعمة الله، وقال بعضهم الشكر هو أن تعتقد أنك عاجز عن الشكر. الشكر أن تعتقد أنك عاجز عن الإيه؟ عن الشكر. حقيقة الشكر انك انت تبقى معترف بانك انت عاجز عن القيام بحق الله من الشكر. كما روي ان داود عليه السلام او ان موسى عليه السلام قال يا رب كيف اشكرك وشكرك نعمة ليه؟ يبقى الشكر نفسه نعمة. عايز اشكرك ايه؟ اشكرك عليه. يبقى هشكرك ازاي بقى؟ كيف اشكرك وشكرك نعمة تستحق الشكر؟ فقال تعالى يا موسى الآن شكرتني. خلاص ما دمت انت معترف انك انت عاجز عن الشكر، هو اللي انا اريده، الذي اريده ان تعترف انك عاجز عن الشكر. في حد مننا يا اخواني يستطيع ان يشكر الله؟ نشكر ربنا على ايه؟ نشكر ربنا على نعمة البصر، على نعمة السمع، على نعمة العقل، على نعمة اللسان، على نعمة البيان، نشكر ربنا على نعمة اليدين، نشكر ربنا على نعمة الرجلين، نشكر ربنا على نعمة الكليتين، نشكر ربنا على نعمة الرئتين، نشكر ربنا على الكبد. هنشكر ربنا ازاي وهذه النعم؟ النعم لا تقدر بملايين عافاكم الله. اللي بيشتري كبد دلوقتي بيشتري فص كبد عشان يزرعه، بيشتري بجد ايه؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا الشكر عمل مش كلام. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يوما بيد معاذ بن جبل وقال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشكر يحفظ النعمة والكفه يزيلها. الشكر يحفظ النعمة. ما حفظت نعمة الله بمثل شكر الله، ولا زالت النعمة إلا بالكفر. ما حفظت النعمة إلا بالإيه؟ إلا بالشكر. وما زالت إلا بالإيه؟ إلا بالكفر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا فإن الله، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.